بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر اليوم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، وذلك عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية. إن الصائم في شهر رمضان المبارك يشعر ولا شك بالقرب من الله عز وجل بما يتركه ويمتنع عنه، فالصوم سر خفي لا يعلمه إلا عالم الخفايا، هو أمر مستور بين العبد وربه. فقد قال الرسول الأمين وهو يخبر عن رب العزة في حديثه القدسي: كل عمل ابن آدم فهو له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كان القرآن الكريم تحل قراءته وتتجدد مفاهيمه ومعانيه في كل وقت وحين، فإنه في رمضان أكدر بأن تتجلى أنواره وتتكشف أسراره وتهبط على القلوب والأرواح نفحاته. فهيا بنا نتزود من مأدبة الله في الأرض، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، يتلو علينا بدءا من الآية رقم 20 من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه الليل عن النهار

ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إنه فكر قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم